إن هنا للتأكيد ليس المراد الشك، ليس المراد فإنه ليس في الشك، تأكيد. نعم أحسن الله إليكم. كيف التوفيق بين نهي النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا يقول أن أحدكم اللهم اغفر لي من شيء الحديث، وبين الدعاء المثول للمريض لا بأس طهور إن شاء الله، ففي الأولى نهي وفي الثاني وفي نعم الفرق بينهما واضح، أن قوله طهور إن شاء الله ليس من باب الدعاء وإنما من باب الخبر، فاخبر طهور إن شاء الله، وأما الله بغفر لي إن شاء الله هذا دعاء، والدعاء ليس فيه استثناء، اجزم لا تقول إن شئت اللهم اللي يعزم الوسائل اللهم اغفر، أما قوله طهور إن شاء الله هذا أو ثبت الأجر إن شاء الله، فمن الحديث الآخر في الصائغ قال ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، فهذا من باب الخبر الإخبار، وقد قال هذا باب التبرك بذكر اسم الله، المقصود أنها أنه لا معارة لا منافاة بينهم. نعم أحسن الله إليكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الذي لتدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، الحديث في الآية فإني قريب، فهل القرب هنا قرب ذاته؟ وما الرد على من استدل بهذه النصوص على الاتحادية ووحدة الوجود ونفي علو الله؟ الله تعالى فوق العرش، والنصوص محكمة، والنصوص التي دلت على أن الله فوق العرش يزيد أفرادها على ألف دليل، ثم استوى على العرش وهو العلي العظيم، ولكن المراد بالقرب هنا كما قد ذكرت نوعان، قرب من الداعين بالإثابة، قرب من الداعين بالإجابة، وقرب من العابد بالإثابة، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، قريب من كل أحد، قريب من السائلين، قريب، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إلى دعاني، ما قال قريب من كل أحد، فاسجد واقترب، قريب من الساجد، ليس قريب من كل أحد، وليس هناك دليل على الصحابة على أن الله قريب من كل أحد، الصحابة لما ارتفع أصواتهم بالتكبير كانوا في البرية الله أكبر الله أكبر، كما في الحديث قال اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، إن الذي تدعونه سميع قريب أقرب إلى أحدكم من أقرب، إن الذي تدعونه سميع قريب ممن من الداعي وله قريب من أحد، وأما هو سبحانه فوق العرش. نعم أحسن الله إليكم. نختم بهذا السؤال، ما وجه إدخال شيخ الإسلام رحمه الله القسم الثاني أن يطلب من الميت أن يدعو له في البدعة مع أن فيه طلبا فيما لا يقدر عليه إلا الله تعالى؟ وجهة النظر وجهة هذا القول، وجه هذا القول أنه يقول ما طلب منه شيئا، ما طلب منه أن يغفر له ولا أن يشفى بريضة ولا أن يقضي حادثة، قال ادعو الله لك، ادعو الله لي والله هو اللي يقضي حاجته، طلب منه ان يدعو له فقط، ما طلب منه ان يشفي مريضه ولا يدخله الجنه ولا يقضي حادثه، قال ادعو الله لي. قالوا انا ما طلب من شيء، ما طلب حاجه، انما دعا الله، ومن قال له شيء قال داخل في عموم ولا تدعو من دون الله، يصدق عليه انه دعا غير الله، وهذا هو الصواب. وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع طاعته وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه.